السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العقيدة، وهي مجالس أشرف المجالس ومجالس العلم. كفى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله أو قال يتلون كتابه ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده هي من أعظم المناقب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. أسأل الله جل وعلا أن يذكرنا ربنا بالثناء في الملأ الأعلى، وأن يغفر لنا الزلات والساقطات والمعاصي والأثام، وإلا فنحن يعني كما قال فينا ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم تسيئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فأستغفر الله العلي العظيم كل ذنب عظيم، ونتوب إليه توبة نصوح، نعلنها أنها توبة نصوح، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلها. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة الغمة، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا عنكم جميعا، وأن يوفق الجميع لكل خير وبر. نعم، كتاب الإيمان أولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الوسوسة التي تقع في قلب المسلم من أمر الرب عز وجل صريح الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي الحديثة لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال: ذاك محض الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نجد في أنفسنا الشيء ما نتكلم به، وإن له ما على الأرض من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم عليه أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ فإن ذلك صريح الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال المصنف رحمه الله: ذكر الأخبار الدل على أن الله عز وجل يتجاوز عما يتوسوس به العبد إذا لم يعمل به أو يتكلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز لأمتي عما وسوست به أنفسها أو حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما لم تكلم به أو تعمل ما حدثت به أنفسها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، وذكره نحوه. جزاك الله عن خير. أما هذه الأبواب، أبواب تبين فيها أيضا صريح الإيمان وزيادة الإيمان ونقصان الإيمان وما يحاسب عليه المرء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه جمل مفيدة جدا للمرء، فيها رحمة الله بالعباد وفضل الله على العباد، أنه مهما وسوس مهما وسوس في صدره من شيء واختلج في نفسه من أشياء فإن الله تعالى لا يحاسبه عليها حتى يترجم ذلك عمليا بالكلام أو بالعمل. المسألة هنا العلماء ينظرون في هذا الحديث هل الحديث على عمومه يؤخذ على ظاهره أم هو عام يراد به الخصوص أم هو عام مخصوص، لا سيما وأن هناك أحاديث أخرى تثبت خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث ما تعضد بها أو يعضد بها من أخذ بظاهره، وهناك أحاديث أيضا من يقول بأن المسألة ليست على العموم. القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط حكمته على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، هذا بالنسبة لهذا الحديث. قال وهو بأرفع المنازل، ثم قال ورجل أتاه الله الحكمة ولم يؤت المال فقال لو رزقني الله المال مثلما رزق فلان لمنحني مثلما لفعلت لعملت فيه مثلما عمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. فهنا لما يقول السلام فهما في الأجر سواء فقد يعني هذا حديث لا يعضد به هذا الحديث، أسف هذا الحديث لا يأخذونه تعضيدا بل يأخذونه إيش مقابلا لهذا الحديث. وأيضا هم يعضدون أسف يعضدون بقول الله جل في علاه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، فهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها فهنا قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالعلماء نظروا في الحديث فقالوا عندنا هذا الحديث يثبت أن كل ما تحدث المرء لنفسه به من شيء فإنه معفو عنه مغفور له لا يؤخذ به. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها قال فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وقال فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فقالوا هذه أيضا تدل على أنه ما تحدث به من نفسه فلا يؤخذ عليه. عامة الحق بأن هذه المسألة فيها التحقيق، يعني هذه المسألة فيها تحقيق وتفصيل، لا يقال بأن كل ما حدثت الأمة كل ما حدث الإنسان المرء المكلف به نفسه أنه لا يؤاخذ على ذلك. هذه المسألة فيها نظر، لما؟ لأننا نقول أولا تحديث النفس على مراتب. المرتبة الأولى خطرات تأتي تمر على النفس ويحدث المرء نفسه بها، وهي تستقر في قلبه تنشئ عزما على الفعل فتترجم بفعل أو كلام، وخطرات تمر على ذهن الإنسان تختلج في نفسه وتمر كما جاءت، أو قل تمر فتستقر فتنشئ عزما وإن لم يترجم لعمل. والمرتبة الثالثة خطرات تمر على وخلجات النفس تمر على النفس وتمر على القلب فلا تنشئ عزما ولا تستقر في القلب وتمر سريعا ويدفعها الإنسان. بهذه مراتب ثلاثة لهذا الهم أو ما يختلج في نفس الإنسان. المرتبة الأولى وهو ما كان في خلجات النفس وحديث النفس ثم يمر بالقلب فينشئ عزما فيترجم إلى عمل، هذا في نص الحديث يؤخذ عليه المرء سواء ثوابا أو عقابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تعمل أو تكلم، إذا تكلمت فإنه لابد أن يؤخذ بها، إذا عملت لابد أن يؤخذ بها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فقال له حذيفة رضي الله عنه أرضاه أو قال له معاذ، فقال له يا رسول الله أو نؤاخذ نحن بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فهنا الكلام يأخذ به المرء، ولذلك قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى اللفظ أو الكلام هو يؤخذ به على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بالقلب واستقر وأنشأ عزما ثم ترجم إلى عمل أو قول. وكذلك في الفقهيات، لأنهم لو أضمر في نفسه الطلاق لامرأتي ولم يقل أنت طالق لا تطلق، حتى يقول أنت طالق، حتى يقول وحتى الكتابة فيها خلاف فقهي بين العلماء على أساس إن أنه لم يتكلم بها، لكن الكتابة كما قلنا القلم أحد اللسانين، هذا الأصل الأصيل في هذه المرتبة الأولى. وهذه كما قلنا بأنه بصريح الحديث أنه يكتب عليه. المرتبة الثانية أن خلجات النفس وسوسة النفس تمر على القلب فتستقر، تمر على القلب فتستقر، فإذا يعني تمر على القلب وإذا مرت على القلب استقرت فأنشأت عزما، وإن لم يترجم لعمل، فهذا أيضا يؤاخذ عليه المرء، هذا لا يفوت بل يؤاخذ عليه المرء، ولا يدخل في حيز المغفرة في قول المسلم ما لم تكلم أو تعمل. فالعلماء يقولون هذا مخصوص منه أنه استقر في القلب العزم فإذا يؤاخذ عليه، والدلائل ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول، فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه أو على قتل صاحبه. بعض العلماء يقول بأن هذه لا تثبت أن عزم القلب فيه مؤاخذة، لأن هنا المؤاخذة كانت على العمل على الفعل، كيف العمل والفعل؟ بأنه لما حمل السيف وقاتل فهذا عمل فأخذ بالعمل، هذا خطأ، هذا خطأ طبعا، خطأ مبين. لما؟ لأن يسلم ما يتكلم بكلام أجنبي، يسلم بيّن العلة التي بها يؤاخذ، ولو كان الأمر على غير ذلك لبيانه، ووجوب البيان على النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، والبيان نوع بلاغ كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إيه؟ كان حريصا، والحرص فعل القلب، فإذا إذن هذه المسألة كما قلنا ليست على ما فعل وأنه قاتل وقتل، لا، المسألة على حرص القلب على قتل أخيه، وهي العلة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عارض من عارض وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فقالوا لم تكلم ولم يعمل، قلنا لا هو عمل، هو عمل. قالوا كيف؟ قلنا العزم عمل القلب، العزم عمل القلب، العزم عمل القلب فلذلك يؤاخذ عليه، العزم عمل القلب فيؤاخذ عليه. والدلال على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة فأصرت الحكمة على المال فيصل به رحمه ويعلم من ربه حقه، قال فهو بأرفع المنازل. قال ورجل آتاه الله الحكمة ولم يؤت المال، آتاه الله الحكمة ولم يؤت المال، قال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لإيش لفعلت فيه ما فعله ما فعل فلان، ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، إذن يؤاخذه ثوابا وعقابا، قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذا بالنسبة للمرتبة الثانية والاستقرار، الاستقرار بلا عمل، استقرار بلا عمل فأيضا يؤاخذ عليه ثوابا وعقابا. أما الثالثة فهو خلجات النفس تمر ولا عزم، بل يطردها، هذا لا يؤخذ عليه بل قد يؤجر على ذلك، يبقى هو على مرتبتين، المرتبة الثالثة على مرتبتين. المرتبة الأولى أنه إيش؟ تمر سريعا وتمر فلا تقف ولا عزم، لا تنشئ عزما، هذا لا يؤخذ عليه. وإن مر ما مر، لو إن مر لو مر لو مر في صدره السرقة أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الشأب، لو مر ما مر، فإذا مر ولم يستقر ذهب ولم يرجع، إذا مر ولم يستقر ذهب ولم يرجع، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. هذه مرتبة. المرتبة الثانية لا، مرة وأيضا لم يتركه يمر بسلام، بل إيش؟ بل عمل على دفعه، عمل على دفعه، هذا يؤجر على ذلك، لا يؤخذ فقط بل زيادة عليها أنه له الأجر. وهذا دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها فكتبوها لها حسنة، من هم بحسنة فعملها تكتب لها 10 حسنات، قال ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائه، يبقى المدافعة أعطت له أجرا فإنما تركها من جرائه، هذه المرتبة الثالث. وأما القول بالاستشكال على ما قلنا أولا بقول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، قال لم يؤاخذ مع أن الهم كان موجودا، وهذا الهم دلالة على عزم، على عزم القلب، الهم دلالة على عزم القلب، هذا لا إشكال فيه بحال من الأحوال، لأن في الآية تقديم وتأخير، الصحيح الراجح الصالح أن الهم لم يكن موجودا أصالة عند يوسف عليه السلام فلم يؤاخذ. الهم لم يكن موجودا أصالة عند يوسف عليه السلام فلم يؤاخذ على ذلك. والدلال على ذلك في صريح قول الله جل وعلا قال ولقد همت به وهم بها لولا أداة إيش يا أملاد العربية امتنع لإيش للوجود، امتنع الهم لوجود البرهان. ففي الآية تقديم وتأخير، فيكون المعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه إيش لهم به. يبقى إذن البرهان منع من الهم، إذن لا هم غير موجود أصالة، يبقى إذن لا يساعدهم بالاحتجاج في هذه الآية من هذا الحديث العظيم. إن الله هذه من رحمة الله بالعباد بأنه تفضل عليهم وتكرم بأنه لا يؤخذهم بما حدثوا به أنفسهم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذنا بما حدثت به أنفسنا. أما الحديث الثاني فهو الحديث الذي فيه صريح الإيمان، أنهم يرون الوسواس في قلوبهم وقالوا إننا نجد يعني ما يتعاظم نجد في أنفسنا ما يتعاظم على أحدنا أن يتكلم به، في رواية أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. وهذه وسوسة الشيطان، وسوسة الشيطان. وهذه أيضا جاءت مفسرة في حديث آخر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا، ثم يقول فينا من خلق الله. قال فقال فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذن هنا الوسوسة الذي يقول الصحابة دلال على قمة الإيمان الذي في قلوب الصحابة، أنهم قالوا يتعاظم لأحدنا أن يتكلم به، يتعاظم أحدنا أن يتكلم بمثل هذا، نعوذ بالله من الخزاعة. عامة الأمر صريح. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك قال أو تجدوا أو وجدتموه وجدتموه في أنفسكم. وهذا الاندهاش من سلم، هذا إقرار لأنه قال بذلك، لأن سلم قال سيأتيكم الشيطان ويفعل ذلك ويأتيكم بالوسوسة ويقول لكم من خلق السماء، من خلق الشمس، من خلق القمر، من خلق الأرض. تقولون الله الله، ثم أقول من خلق الله. فالإنسان يقول أوجدتموهم، هذا إقرار بما قاله تنبؤا. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك وقال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول كذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرحوا بأنه قد جاءهم الشيطان وقد قال بما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال أوجدتموه إقرارا لما قد سبق وأن بين لهم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواة قال لهم سلم ذاك صريح الإيمان، وقال في رواية فليستعذ بالله، وقال في رواية أن قل آمنت بالله وانتهي، أو قال فليقل آمنت بالله وانتهي. عندنا رواية ثلاثة. الرواية الأولى أن سلم بشرهم قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، لا يمكن أن يقع هذا الكلام على الوسواس التي تأتي وتقول خلق السماء، خلق الأرض، من خلق الله جل في علاه. هذه لا يمكن أن يكون هذا صريح الإيمان بحال من الأحوال. لكن صريح الإيمان هو إيش؟ هو اعتمال القلب برفض ذلك ودفع هذه الوسواس. لذلك من صريح الإيمان الذي كان عند الصحابة الكرام أنهم قالوا يتعاظم على أحدنا أن يتكلم بهذا، لأن يخر من السماء خير لهم أن يتكلم بهذا. دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا على قمة الإيمان وأوج الإيمان في قلوبهم، ثبت الإيمان في قلوبهم. لذلك قالوا يتعاظم الأمر، أن يتعاظم أن نتكلم بمثل هذا الأمر، لأنه قال لهم من خلق الله، من خلق الله جل في علاه تجرؤا. فقال ذاك صريح الإيمان، دفع ذلك صريح الإيمان. أن تجدونه عظيما عندكم، ذاك صريح الإيمان، ذاك هو صريح الإيمان. ثم بين لهم العلاج. ولذلك الشرع الحنيف جاء يبين العطب، يبين العوار، يبين الزلل، ثم يثبت لك بعد ذلك العلاج الذي يعني تتخذه معالجة لما ترى من بعض العطب الذي يمكن أن يعرقل مسير الإنسان إلى الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان بأن هذه الوسوسة من أعظم ما تكون على قلب الإنسان وعلى الإيمان وعلى هدم الإيمان. فلا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه، فلا بد أن يعلم أن الخطر عظيم، فالاستعاذة هي التي تنجي. قال فليستعذ وجوبا، وهذا الأمر واجب على الإنسان، فليستعذ بالله دل في علا. وهذه بها دلالة واضحة جدا على أنه ناسب أن يقول فليستعذ بالله، لأن الاستعاذة معناها الاستعانة بالله جل في علاه. ليش؟ لدفع الضر. واللياذ هو الاستعانة بالله جل في علاه لجلب النفع. لذلك قال فليستعذ، إن هذا خطر عظيم، إن هذه المسألة ممكن تهدم الإيمان، يمكن أن تصل بالإنسان إلى الكفران، فعليه أن يستعيد بالله جل في علاه. ولا معاذ له إلا الله جل في علاه، لأن الله جل هو الخالق القادر المدبر سبحانه جل في علاه. ولأن الشيطان لا يتملك الإنسان ولا يستطيع له سبيلا إلا إذا فتح الله له السبيل. لذلك قال الله جل في علاه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لذلك الله جل في علاه أنزل هذه السورة العظيمة استعاذة من الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. لذلك قال فليستعذ بالله، فليكون المعاذ له هو الله جل في علاه، فليستعن بربه جل في علاه لدفع شر هذه الوسوسة حتى لا تستقر في القلب. وإلا لو استقرت، أنتم رأيتم من أسبوع جاء رجل يبكي بكاء مريرا وقف معي في الشارع يقول لي أنا ما أدري، أنا مش عارف هل في الله ولا ما في الله، وكلام يعني شديد جدا في هذا الباب، ويبكي يقول أنا بأذن ومش حاسس أن أنا أصلا بتكلم بشهادتين. الوسواس شديد عليه وتسقط الإنسان إسقاطا عظيما. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه، فإن وجد مثل هذا فليستعذ بالله أولا، وليلجأ إلى ربه جل في علاه، فنعم الملتجأ إليه والله جل في علاه. قال فليستعذ بالله سبحانه وتعالى، فليستعذ بالله، يعني لابد أن يتخذ معاذا بأنه يلجأ إلى ربه جل في علاه لدفع هذه الوسواس. في الرواية الأخرى قال فليقل آمنت بالله. بهذه مرتبة، أولا لابد من الاستعاذة، لابد من الاستعاذة، لأن هذه الوسواس خطر عظيم. فإذا استعاذ خنس الإنسان، فإذا خنس الإنسان الاضطراب في خنس الشيطان، الاضطراب في قلب الإنسان بالإيمان، لأن هذه الزلزلة التي تقع. ولذلك كان الصحابة الكرام وكان أيضا أهل العلم من التابعين بإحسان كانوا يقولون لا تسمعوا لأحد من أهل الأهواء. لما؟ لأنه قد تقع الشبهة في قلب الإنسان فتدمر قلبه، فلا يستقر فيه الإيمان ويصير مذبذبا. فهذه مسألة ليست بالهينة. فلذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ أولا ليدفع شره، يدفعه فينخنس. فإذا انخنس لابد أن ينقي قلبه من إيش؟ من الشبهات التي جاءته من كلامه. قال فليقل آمنت بالله. إذن هي مرتبة من الروايات، استعذ بالله جل في علاه، أولا استعاذة حتى يدفع عنك شر وضرر هذه الوسوسة، لأنها مؤذية جدا للإنسان. الإنسان إذا مشى مع الوسوسة لن يرجع إيمانه سليما بحال من الأحوال، ولن يرجع أو لن ترجع عقيدته في ربه مستقيمة بحال من الأحوال. هذه مسألة ليست مسألة هينة. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه ويحاول قدر الإمكان أن يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا. فإذا استعاذ كانت النجاة له، ثم مع ذلك لينتهي. استعاذ ثم لينتهي، والانتهاء هنا بعد الاستعاذة بأنه يعني يحاول أن يقول آمنت بالله لتنظيف القلب من الشبهة التي تقع في القلب. فليستعذ بالله جل في علاه ولينتهي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، قال قل آمنت بالله ولينتهي المر. يبقى إذن عنده مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى استعيذ حتى ينخرس الشيطان، والمرتبة الثانية تنظيف القلب من الشبهات التي ألقاها الشيطان في القلب، الثالثة ينتهي. لأن الشيطان يعاود، كلما استعذت انخنس، كلما ذكرت ربك انخنس، وبعد ذلك يعاود. فإن عاود فعليك أن تنتهي منه، عليك أن تنتهي، بأنه لو عاود الوسوسة بأن تجر نفسك إلى شيء آخر، تؤذن، تذهب تتوضا فتصلي، تأخذ المصحف فتقرأ القرآن، تتدبر مسألة من المسائل العلمية التي يمكن أن يعني تنفعك، فهذه الانتهاء، هذا موضع الانتهاء الذي قاله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. هذه بالنسبة لهذه الأبواب الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان في البابين، الباب الأول باب الوسوسة التي تكون خاطرات لا تستقر في القلب وتنشئ عزما فلا يحاسب عليها المرء، والباب الثاني المهم جدا وهو الكلام على وسوسة الشيطان في تشكيك الإنسان بخلق الإنسان أو بربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. فليستعذ بالله ينجو من ذلك ثم لينتهي، ثم بعد ذلك أو يقول آمنت بالله ثم لينتهي. الفوائد المستنبطة من البابين، الباب الأول فضل الله ورحمته على عباده، فإن من فضل الله ورحمته على العباد أنه تجاوز لهم عما حدثت بأنفسهم، وهذا من فضل الله جل في علاه. لو أخذنا بالخاطرات التي تمر وتختلج بنفس العبد لهلك الإنسان، بل هلك الناس جميعا. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الفائدة الثانية الإيمان يزيد وينقص، لكن من وين هذا؟ هذه فائدة من وين نأخذها؟ الإيمان يزيد وينقص، بس نريد الدلالة، وجه الشاهد وجه الدلالة. ممتاز، أنا وسط الشيطان تعمل نقصانا، فإذا قال له قل آمنت بالله تعمل زيادة. في هناك وجه شاهد آخر مع وجه الدلالة. نعم، ذاك صريح الإيمان، وش فيها؟ وصريح الإيمان يعني عالي الإيمان، يعني عالي الإيمان. هو ذاك صريح الإيمان، طبعا هو الشاهد وذاك صريح الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما يأتي الشيطان بالشبهات فمن قوة الإيمان دفع هذه الوسوسة، فدفع هذه الوسوسة تدل على زيادة الإيمان وعلو الإيمان. الفائدة الثالثة لا ملجأ من الله إلا إليه. قال فليستعذ بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه هي الأصل في هذا الفوائد، هذه الفائدة الثالثة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.